رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة صحيح الإمام مسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. نعم، فهذا الحديث فيه، فهذا الباب في بيان فضيلة عظيمة جدا، وهي وجود ساعة كل ليلة هي ساعة إجابة، وأنه لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. الله أكبر، الله أكبر. شوفوا المنح يا أخوان، شوفوا بالله عليكم، لو علمت ساعة من سأل فيها مالا أعطي، ومن سأل فيها زوجة أعطي، ومن سأل فيها ولدا أعطي، من كان ينام؟ من كان ينام؟ لو هذا أمر محسوس، يعني الإنسان يأخذه أمر محسوس من الساعة 2 للساعة 3، اللي بيسأل 1000 جنيه بياخد، 2000 بياخد، 10 بياخد، امرأة عقيم تعطى ولدا، لو كان كذلك من كان ينام؟ وهذا الفرق بين الإيمان بالأمر المشاهد والإيمان بالأمر الغيبي. فالناس يتفاوتون في الإيمان بالأمر الغيبي، فمن الناس من يعبد الله كأنه يراه، ومن الناس من يستحضر مقام الآخر فإن لم تراه فإنه يراك، ومن الناس من هو أقل من ذلك وأقل وأقل، ومن الناس من ينعدم عند هذا الأمر. كيف تنام؟ وساعة تجاب فيها الدعوات وتلبى وتقضى فيها الحاجات وتكشف فيها الكروبات. أي ساعة هذه يا أحمد؟ من 1 إلى 2 ولا 2 إلى 3 ولا من 12 إلى 11 ولا من كم؟ في الثلث الأخير من الليل. أحمد يقول في الثلث الأخير من الليل، صحيح هذا أخواني؟ صحيح هذا أخواني؟ في النزول ولا في الساعة؟ في الساعة يا أحمد، لا تضيق، الله يجزيك خير، لا تضيق يا أحمد، لا تضيق. هذه الساعة في كل الليل، لكن على التعيين، لا يستطيع أحد أن يجزمها، إما أن تكون عقب العشاء، بعدها بساعة، قبل كذا. وهل المراد بالساعة هي 60 دقيقة المعروفة المعهودة عندنا، أو الساعة في لغة لسان الشارع حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الليلة وقت، في الليلة وقت لا يوافقه العبد فيسأل ربه سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة إذا أعطى؟ هذا فيه حث على تحري ساعات الليل، وعلى أن الإنسان ينبغي أن ينشط. صحيح أن أرجى ذلك ما يكون وقت التنزل إليه، هذا أرجى، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى لو تحراها هنا وهناك فإنه بإذن الله سيصادفها. إذن هذا في بيان أن في كل ليلة ساعة إجابة، وهذا دليل على عبادة الليل وتفضيل عبادة الليل وصلاة الليل على النهار، لأن صلاة الليل مظنة تحصيل هذا. لهذا أجمع العلماء على أن نافلة الليل أفضل من نافلة الإيه؟ أفضل من نافلة النهار. باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا محاد أبو المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل، ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عليم ولا ظلوم. قال مسلم: ابن مرجانة وسعيد بن عبد الله ومرجانة أمه. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد وزاد: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يطرد غير عدوم ولا ظلوم. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لابني أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأبر أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد غير أن حديث منصور أتم وأكثر. الله أكبر. واضح هذه المعاني الجليلة هي الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه حيث التنزل الإلهي. وينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله لا يشبه نزول المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأنتم تعلمون قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا، وإمرار الصفات هذه على ما جاءت على حقائقها، أما كيفية ذلك فيفوضونه إلى الله سبحانه وتعالى فيثبتون النزول، وهو نزول حقيقي ليس كناية عن الأمر، عن أمره ولا عن رحمته سبحانه، بل هو نزول حقيقي له سبحانه وتعالى نثبت ذلك. وتأويله بالرحمة تحريف، تأويله بنزول الأمر تحريف، كل هذا تحريف. وفي هذا التحريف ضلالتان: الضلالة الأولى كتم للمعنى الحقيقي والمراد الحقيقي ونفي للصفة الحقيقية، والضلالة الثانية ادعاء معنى لم يأتي به النص الشرعي. يبقى فيه ضلالتان: ضلالة أولى وهي كتم ونفي للصفة الحقيقية اللي هي النزول الحقيقي، فيبقى الله سبحانه وتعالى لا ينزل إنما نقول رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل، يبقى عطلنا الصفة الحقيقية وهي صفة النزول. الأمر الثاني أننا أحدثنا معنى من عندنا لم يأتي به النص، ألا وهو الرحمة. ورحمة الله سبحانه وتعالى لها وقت دون وقت، ورحمة الله تختص بالنزول في الثلث الآخر، إذا لهلك العباد، إذا لهلك العباد. وأما أمرك ذلك فلا يختص بزمن، إنما لا يزال ربنا فعالا لما يريد، وهو القائل سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى فعالا لما يريد، لا يتوقف سبحانه وتعالى عن الفعل، بل فعله سبحانه وتعالى في كل حين وآن. فكيف نخصص أمره أو نخصص رحمته بثلث الأخير من الليل؟ إن هذا إلا ضلال مبين بمحض تحكم العقل لا بمحض ظاهر النص. ثم هل الرحمة تتكلم؟ هل الرحمة تقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هل الرحمة تتكلم؟ الرحمة ما تتكلم، الرحمة ما تتكلم. فهذا تعطيل للصفة الحقيقية. نعم، قوله من يدعوني فاستجيب له أو يسألني فأعطيه، ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم، حث للعباد على الطاعة. من يقرض في هذا الوقت؟ يعني يعمل الطاعات، أي طاعة الآن؟ من يقرض وسيأتيك أجرك إن شاء الله، لن تعدمه ولن تظلمه، فلا يظلم ربك سبحانه وتعالى أحدا، ولن يضيع سعيك عند الله عز وجل، ولا يخيب سعيك. فهذا في إشارة إلى أن الإنسان إخواني لابد يتحرى هذا الوقت، والله نحن مقصرون غاية التقصير في هذا، وينبغي الإنسان أن يجعل هذا الوقت كالفرض من جهة المسك والتعبد، كالفرض. يعني الفجر عندك خليه اليوم الفجر الساعة 5، خلي الفجر عندك 3 يا أخي، 3:30، لو كان الفجر في الساعة 3 ما قمت لقمت، خلي الفجر ونم مبكرا شيئا ما. تتعرض لمثل هذا، والله يا أخوان تأتي فتوحات، والله يعاني الإنسان، يعاني الإنسان، يعاني إعانة بدنية، إعانة مالية، إعانة علمية، إعانة توفيقية في شتى المجالات. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وكم من خير وإن لم يأتم الإنسان، ولكن كم من خير حرمه الإنسان بالغفلة عن هذه الأوقات. وقبل أن تنام نومة لا تقوم بعدها إلا إلى أرض المحشر، ولا أقصد بذلك أنك لا تعذب أو تنعم، لكن أقصد أن النوم الذي بعده يمكن العمل كما في هذه الحياة الدنيا ينقطع، فلا يبقى بعدها شيء يمكن أن تعمله، لأن الآخرة دار حساب وجزاء وليست دار عمل. فاستغل هذا الزمان، لا سيما إن توافق معه صحة بدن، فأنت لن تقوى على القيام قبل أن تبتلى أيضا يا مسكين بمرض أو بشيء، فلا تقوى على القيام وأنت قائم، ولا تقوى على الصلاة وأنت قائم، لكنك لا تقدر، إنما بين آهات متعددة وآلام متكررة قبل هذا، والإنسان لا يدري ما يطرأ عليه. إيه والله يا أخوان، لحظة يجي الواحد يشعر بألم ولا كذا، يروح يحلل يجد، ليجد أوراما وليجد فيروسات وليجد كذا. قبل هذا، قبل هذا، قبل هذا لابد الإنسان أن ينشط، لا سيما في هذه الأوقات، أمور لا تستغني عنها أبدا في التعبدات. في التعبدات هناك تعبدات كلية لا تستغني عنها أبدا، من هذه التعبدات الكلية قيام الليل، هذا لا تتركه أبدا، ولهذا ما كان النبي يتركه حضرا ولا سفرا، لأن هذا أصل الفتوحات، أصل الفتوحات. ولهذا لا تجد عالما أبدا في ترجمته تاركا لهذا، أو عابدا. أئمة الأمة الأوزاعي، سفيان، ثابت البناني، أئمة الأمة يحكى عنه في قيام الليل ما يحكى. هذا تعبد لابد أن تحرص عليه. الأمر الثاني ورد من كتاب الله سبحانه وتعالى، لا تفرط فيه أبدا، لابد أن يكون لك ورد في التلاوة. الحفظ يعطيه الله سبحانه وتعالى على لك على حسب جهدك وإقبالك، فقد يعطى الإنسان وقد لا يعطى، لكن التلاوة لا تفرط فيها أبدا. التلاوة أن يكون فيها قدر ولو جزء فيه ولو جزء في اليوم. الأمر الثالث العلم وطلبه، فهذا كلي أيضا لا تتركه أبدا، ولا تظن أنك تستغنى عن العلم يوما ما، ومن ظن ذلك فقد جهل الجهل العظيم. في عبادات لا تستغنى عنها، حلقة علم، ورد في القرآن، قيامه ليل، هذه أمهات العبادة التي لو أن الإنسان في النوافل يعني لو أن الإنسان واظب عليها لكان بإذن الله تبارك وتعالى على الجد والاجتهاد. يأتي بقى الصيام على حسب ما تستطيع، اللي يقوى ويقدر أو لا يقوى ولا يقدر، يأتي الصيام، يأتي النفقة اللي يقدر، ولا فكل الناس فكثير من الناس قد لا يقدر. هذه عبادات لكن عبادات هذه قد تكون عند البعض دون البعض، لكن دي عبادات لا تتركها أبدا، واجعلك الفرائض بالنسبة لك، اجعلك الفرائض بالنسبة لك من جهة المسلك، قيام الليل، حضور دروس العلم، ورد من القرآن، بهذا تجد أثر ذلك على قلبك إن شاء الله. نعم. ولا أدري سبحان الله كيف ينعم المبتدع بمثل هذه النصوص، كيف ينعمون وهم الذين يحرفون كل شيء. ينزل ربنا فينادي ويقول هل ننفي النزول وننفي الكلام، فربنا لا ينزل وتجلى لعباده، وربنا لا يتكلم ويقول من المستغفر فاغفر له، ربي يحب التوابين ويحب المتطهرين فيقولون ربي لا لا يحب، ربي يرضى عن عباده المتقين يقول لا ربنا ما يرضى، ربي يفرح بعودتي وتوبتي وأوبتي وهم يقولون لا الله لا يفرح، ربي نطمع في رؤيتي في الجنة وهذا أعظم ما يحركنا للعمل، يقولون لا ربنا لا يرى في الآخرة. ماذا ينعم هؤلاء بي؟ بما ينعم هؤلاء إذن؟ يعبدون من؟ لولا الحياء والخجل لقالوا ليس رب في الوجود، ليس رب في الوجود، لأنه لا يوجد شيء بلا صفات أبدا، أي موجود له صفات، فإذا عطل الله عن الصفات فأي رب إذن موجود؟ لكنهم يعطون العبارات التي مؤدها أن الرب عدم ولكن لا يظهرون بذلك، فيكون الرب يتحد هذا العين كله، هذا الكون كله عينه الرب سبحانه وتعالى مثلا، يثبتون ذاتا بلا صفات إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي في الحقيقة تسلم إلى أن الرب سبحانه وتعالى معدوم. حتى بعضهم يقول يعني قد تعجب من أنهم مثلا بأن غلاتهم يقولون بأننا لا نصف الله بأنه موجود أو معدوم، لأننا إذا وصفناه بأنه موجود أشبه الموجودات أو معدوم أشبه المعدومات، فعلا هذا لأنهم لو قالوا بوجودي فبعضهم يراه وجودا ذهنيا عقليا، هذا موجود في الذهن، أما ربنا موجود حقيقة، موجود بذاته خارج العالم على عرش، لا طبعا، فرب موجود في الذهن، لأنهم يقول لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت ولا مباين ولا محايف ولا شيء من هذا كله أصلا، إذن فين الرب؟ هذا شأن الموجود؟ يقول لك هذا رب في الذهن بس، فوجود الله وجود ذهني وجود عقلي مش وجود حقيقي، لأننا لو أثبتنا ذلك يبقى أثبتنا له مماثلا. نعم. إن لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله. باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. لا أرجى ما تكون زي ما النبي صلى قال في ليلة القدر، قال تلمسوها في العشر، وقال تلمسوها في الوتر من العشر، وقال في ليلة 27، فيها أقوال تصل إلى 20 قول تقريبا أو أكثر، يمكن إلى 40 قولا في تعيينها. ولهذا كان القول الأقرب في هذا كله أنها ترتجى في العشر الأخير كل شفعه ووتره، لكن أرجى الليالي الوتر، وأرجى ما يكون في الوتر السبع، وبهذا تجتمع جميع الأقوال، لكن ترتجى في العشر كله

قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده. نعم فدل هذا على فوائد هذا المبان على أن صلاة التراويح جماعة سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وصلى رجال بصلاته وأقرهم النبي على ذلك بيد أنه لما كثرت الليالي في ذلك فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بهم عمدا وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قائلا إني خشيت أن تفرض عليكم فقول خشيت أن تفرض عليكم دل على استحباب ذلك استحباب صلاة التراويح في رمضان واستحباب ذلك جماعة غير أن النبي خشي أن تفرض هذه الصلاة على الأمة فيشق ذلك عليه فترك ذلك مخافة المشق وهذا المعنى هل يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتهي بموته صلى الله عليه وسلم ينتهي ينقضي بموته فالآن السنة صلاة التراويح جماعة فلو جاء واحد وقال لا أنا سأترك الجماعة اتباعا لرسول الله إنه ما صلى بالناس جماعة نقول لو كنت متبعا لرسول الله لا صليت جماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك خشية أن تفرض وإلا فقد صلى بالناس جماعة وإذا ترك الأمر وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الفعل لهذا الذي تركه النبي الفعل له سنة لأن النبي علل النبي صلى الله عليه وسلم علل إنما لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء وقد أوضح أن فعله ممنوع يبقى نترك لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة هنا الجماعة خشية أن تفرض على الأمة وفيه أيضا مشروعية النوافل في المسجد وإن كان أفضل ما يكون من نافلة في البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن يجوز أن تؤدى النوافل فين أن تؤدى النوافل في البيت وفي أيضا إشارة إلى أن العالم المسؤول عن تعليم أو تربية ينبغي أن يرفق بأتباعه أن يرفق بهم وأن يدلهم على ما ينفعهم وأن لا يشق عليهم فيأخذ بأيديهم إلى السنة ويأخذ بأيديهم إلى العلم ويربيهم على كبار الأمور ومعالي الأمور وهكذا فينبغي أن يرفق مش يجي الواحد عند طالب العلم وعند الشيخ يقول له مثلا أبي يرفض أن أتيك يقول له خلاص لا تسأل فيه يرفض أنك تأتي دروس العلم لا تسأل فيه لا تسأل فيه ولا تستجب له والثاني يقول له فجر نفسك طلبا للجنة أيها الناس من يريد الجنة أنا يا شيخ أنا أريد الجنة خلاص إذا بإلى سياح أو إذا بإلى كنيسة أو إذا بإلى كذا وفجر نفسك هناك لا تخرج روحك إلا وأنت في جنة عرضها السماوات والأرض وكان الجنة في يدي هذا من الرفق أو قم فجاهد وتخطى لساك الشائكة أو يكلفه بما لا يطيق أو بما يشق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يرفق بالأمة وأن يأخذ بأيديها إلى معالي الأمور بالرفق حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أراد وأقر النبي صلى الله عليه وسلم عينه بخير مجتمع وطئت أقدامه الأرض أيضا في هذا إشارة إلى أن ليلة القدر ليلة لا تعرف وإن كان أبي بن كعب جزم بذلك وحلف لما بلغه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنها في السنة. مسعود قال يرى أن الليلة في السنة، فأي شهر فأي تنتقص في السنة. فحلف أبي إنها لليلة 27. وهذا منه رضي الله عنه تأكيد لفهمه، وهكذا فهم فحلف على فهمه. والصواب أنها أرجى نعم ليلة، ولكنها تلتمس في العشر كله، شفعيه وتريه كما ذكرنا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم.